كانت علي وهمت بها وما أجبت لهن متى ما سجد يمزقهن صباح صفر وبت وباتت في جنح الظلام نعلم تلك النجوم السهر up. من كل منون وفي كل منام.